نزل بهم الحال إلى أدنى من مستوى الحيوانات. نعوذ بالله من الخذلان. والله لو قرأت التقارير ولو قرأت النسب في هذا المجال لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. فتيات الثانويات أكثر من 80% في البلدان الغربية عملنا عمليات الإجهاض، وأكثر من ذلك النسبة وقعنا في الزنا والفجور. والكل يرى ويشاهد ما يزجم الأنوف ويدمي القلوب والعياذ بالله. وبالمقابل انظر إلى البلاد التي انتشر فيها التستر واللباس الطيب والحجاب المبارك، يعيش الناس في سلامة صدر وفي راحة. والله إن الواحد ليسافر إلى المدن الكبرى بل إلى بعض البلدان العربية فيشعر بالغربة، يشعر بالوحشة، وهو في كل لحظة يجاهد نفسه ويجالدها من تلك المناظر التي تعافها حتى الذئاب، فيقول متى أرجع إلى بلدي أعيش مرتاحا هنيئا بعيدا عن الوساوس، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن الفجور. فانظروا يا معاشر الأحبة كيف سد المولى هذه الثغرة، فأمر بستر النساء وأمر بالحجاب المبارك العظيم. إن الحجاب صمام الأمان والسد المنيع والحاجز المتين أمام الوقوع في الفواحش والمنكرات وفي دنس الشبهات أو في دنس الشهوات والعياذ بالله. الحجاب هو الصخرة التي تتحطم على ظهرها شهوات العباد وتذبل النزوات وتموت. ماذا الثوران المحرمة؟ الحجاب هو عنوان الشرف والعفة والطهارة. الحجاب هو عنوان العزة والشموخ والعفاء والكبرياء، عنوان الأدب والحياء والتربية والسلامة والخير، عنوان الإيمان والتقى والخوف من رب الأرباب، عنوان الاستسلام والانقياد والخضوع للمولى جل جلاله. الحجاب معاشر الأحبة سلاح المؤمن بيده لنفسه، وسلاح يشهره أمام أعدائه من شياطين الإنس والجن. سلاح أولا أمام الشيطان، سلاح أمام الشيطان يرد كيده ويبطل ألاعيبه. الحجاب يقف الشيطان أمامه حائرا، ماذا هو عساه يصنع وماذا يعمل؟ نعم، ماذا يقول لأتباعه وللشباب والرجال أمام هذا التشريع المبارك وأمام هذه المرأة المحجبة؟ لا مفاتن ولا عورات ولا تقاسيم للجسد، فماذا يغري بها وماذا عساه يوصل بينها وبين الناظر إليها؟ يقف الحجى، يقف الشيطان أمام المرأة المحجبة كما ذكرنا حائرا، فقد سدت المنافذ في وجهه وأغلقت الأبواب دونه، فلا يجد إليها سبيلا ولا يجد على الناس سلطانا إليها على الإطلاق. يصير سوقه كاسدا وبضاعته باعرة ودعاياته خربة، بينما انظر إلى المرأة المتبرجة وإلى المرأة الماذا الكاشفة لمفاتنها وسواتها والعياذ بالله، فهي مرتع الشيطان وهي حلبته وهي ميدانه، يصول بينها وبين السفهاء ويجول، يزينها يجملها يعرضها، يوصل الرسائل بين قلوب العباد وبين مفاتن النساء بالدعايات والزخرفات وغيرها، نعوذ بالله من الخذلان. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما عند الإمام الترمذي يقول: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، يظهرها ويبرزها للرجال. انظر إلى كذا وانظر إلى كذا وانظر إلى كذا، وجرب نفسك وأنت تنظر إلى امرأة متبرجة، وأنت تنظر إلى عورة امرأة في الشارع أو في البيت أو حتى على الجوال، ماذا تحدث في قلبك من الألم وكيف تزعزع نفسك والعياذ بالله. ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. إن لكل أمة فتنة، نعم، وهذه الأمة جعلت فتنتها في المال وفي النساء والعياذ بالله. ثانيا، الحجاب سلاح المرأة المؤمنة وسلاح المجتمع المسلم أمام السفهاء وأمام أهل القلوب المريضة العفنة التي تبحث وتدور وتحط في الزبالات وفي القدر والخبث والعياذ بالله. والله، فالمرأة المحجبة سلاحها حجابها، يحول دون نظرات السفهاء ومسخرة الذئاب البشرية. نعم أيها الأحبة، بل وحتى لك أنت يا أيها العفيف، يا من لا ترغب، فإن الناظر والواقف من الرجال تقيا كان أو فاجرا، إذا رأى امرأة محجبة سد نظره وانكسر قلبه وردم ما في نفسه، فماذا يبغي وماذا يريد؟ لا يرى مفاتن ولا عورات ولا تقاسيم جسد ولا جمال ولا شيء من ذلك. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله جل جلاله يقول في محكم التنزيل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سلاح بيد المؤمنة صاحبة الحجاب أنها لا تؤذى لانكسار عين الناظر وانكساف قلبه، فالمرأة المحجبة لا يبغي منها ماذا الناظر شيء. هكذا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فتعرف هذه المرأة بأنها عفيفة صالحة خيرة مؤمنة، فيقف العبد دون ذلك. السفيه والناظر وصاحب القلب المريض يريد شيئا عابرا على طريقه، أو يريد من تراوده وتنساق وتنجر معه، وهذا لا يوجد إلا في المتبرجات السافرات. أما المرأة المحجبة فلا، لأن المرأة المحجبة تريد أن توصلها رسالة وأن تقولها كلمة لكل ناظر وراء ولكل غاد ورائح. ليست أجسادنا للتفكه ولا للتفكر ولا للحرام، ليست أجسادنا بضاعة ينظر إليها للبيع والشراء، وإنما هي أجساد مصانة ما تعتى ولا تقرب إلا بالحلال الذي ارتضاه المولى جل جلاله. أما المرأة المتبرجة التي تكشف مفاتنها وعوراتها فإنها رسائل ترمي بها الغير، وتريد أن يتطلع إليها الغادي والناظر، وإلا فما الذي يجبرها على كشف بعض جسدها وعدم الالتزام بحجابها. ثالثا، هو سلاح ضد المرأة المتبرجة. المرأة المتبرجة تحاول دوما ومرارا وتكرارا أن تقنع الغير بعدم القدرة على لبس الحجاب والتقيد به والتستر لما فيه من التضايق وغير ذلك، ثم حلل أخرى تأتي بها أن الزمان ليس كالزمان الأول. نعم، وأن الزمان قد تغير وليست المرأة بحاجة إلى هذا الحجاب، لكن سرعان ما تأتيها الإجابة العملية ماثلة أمام عينيها بعشرات ومئات وآلاف النساء المحجبات لا يتضايقن من الحجاب، وليس عسيرا عليهن أن يكن من ذوات الحجاب، فتكسر بذلك حجج المتبرجات. كم من متبرجة تتباهى بنفسها وتتفاخر أنها من أهل الرقي والتطور والحضارة. نعم، هكذا تتباهى وتتفاخر، لكنها في قرارة نفسها ترى نفسها أحقر وأذل وأخس مما تنظر إلى نفسها فيه. ثالثا، هو سلاح ضد أعداء الأمة من اليهود والنصارى وغيرهم من الوثنيين والمنافقين. يا أيها الإخوة، أعداء الله ينفقون المليارات من أجل إخراج النساء، يشجعون النساء على التبرج والتهتك والاختلاط والجرأة وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد، ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إي والله، الحجاب صدع رؤوسهم وأزكم أنوفهم، وماذا وقتل آمالهم في أن يصلوا إلى غاياتهم وبغيتهم. إنهم والذي رفع السماء بغير عمد، مهما سخروا من الحجاب ووصفوه بالرجعية والتخلف والظلامية وغير ذا والانغلاق وغير ذلك، لكنهم والذي برع النسمة وخلق الحبة لا يقفون وقفة حناء إجلالا وتعظيما لهذه المرأة المحجبة. لما للحجاب من أسر للقلوب. نعم أيها الأحبة الفضلاء، أسأل الله العلي الأعلى بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل نساءنا على ستر وعفة وطهارة، إنه على ما يشاء قدير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الأحبة، فالكل يرى ويعلم ويطلع ما يجري ويدور في هذه البلاد المباركة من مؤامرات وتحديات، يؤلمنا أن نرى ونسمع ونقرأ من شبابنا وإخواننا من يمدح الرافضة ويلمع لهم في كتاباته وفي لحن قوله، إما تلميحا وإما تصريحا، تدرج الحال بالبعض إلى أبعد من ذلك، يتخابر مع الحوثي وما هو أبعد من ذلك، يستلمون الأموال والرواتب من أجل الإجهاز على هذه البلاد المباركة العظيمة الطاهرة التي لا يستحقون أن يعيشون لحظة واحدة على ظهرها. إي والله، خونة ومتآمرون وظلمة، نعوذ بالله من الضلال والانحراف. ماذا تريد؟ ما الذي أعجبك بالحوثي؟ لا دنيا ولا دين عنده، ولا أخلاق ولا عفة ولا طهارة ولا عدل ولا حكمة، ولا عنده إلا الهمجية والقتل والضلال والانحراف. فماذا تبغي يا من هذا حاله؟ يا من تلمع للحوثي، أين دينك وصلاتك؟ أين أخلاقك ورجولتك؟ أين دينك وإيمانك وعقيدتك حين ترضى وتسقط أمام لعاعه من الدنيا وأموال ورواتب وبندقيات وغير ذلك، ومواعيد للسلطة، وعود سنعطيك المنصب الفلاني، خسرت حين تبيع دينك وأخلاقك وأمتك من أجل لعاعة الدنيا. لا إله إلا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل متآمر وكل خائن. وبحمد الله، فضح الله من فضح، وأسقط الله من أسقط، ويأتي الدور على الكثير ممن يختفي ويتوارى كالجرذان. إياك، راجع نفسك وتب إلى الله وأصلح حالك، وكن مع دينك وعقيدتك ونبيك وصحابته وآله وكذا والمؤمنين وسلف الأمة إلى قيام الساعة. أما أن تكون مع أذناب الفرس تريد أن تسطر للفارسية ولدولة فارس وللمجوس أن تسطر لهم مكانا في بلاد السنة والخير والتوحيد. إننا قد سمعنا وهذا ما نشيد به من جهود إخواننا من اللجنة الأمنية والاستخبارات والعمليات ورجال المقاومة في هذه الأيام من محاربة لهذا الفكر ولهذه الشرذمة. نعم، ونحن والله مع إخواننا يدنا بيدهم. يا أيها الإخوة، لا مدافعة على خائن ولا على متآمر ولا حقير، وإن كان أباك، نعم، وإن كان أخاك، وإن كان أقرب الناس لك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نعم يا أيها الإخوة، الصحابة قاتلوا في بدر وأحد، قاتلوا آباءهم وإخوانهم وقبائلهم وعشائرهم طاعة لله ورفعا لراية التوحيد. ما هناك عصبية ولا قبلية ولا شيء من ذلك، فليكن العبد على حذر. وأقولها كلمة في نهاية خطبتي، البلاد تمر وستمر بسنوات عجاف، ويجب على كل عبد أن يصل لنفسه خيرا. ما يهم أن تموت ولا أن تقتل ولا أن تفقد مالك وما نعم عندك، ليس هذا هو المهم. المهم أن تموت شريفا نظيفا مؤمنا موحدا سنيا سلفيا على خير. ما بعت أمة ولا دين ولا بعت بلدا ولا وطنا. فانتبهوا يا معاشر الأحبة، السنوات عجاف والمؤامرات عظام تحاك من كل الجهات، هناك من الداخل والخارج والغرب وغير ذلك. فالبلاد على شفير نار، لا بد أن تخمد هذه النيران بعزائم الرجال وتكاتف الجهود وتراص الأيدي. ولو فقدنا كل ما نملك ونجد من أجل الدفاع عن ديننا وبلادنا، أسأل الله العلي الأعلى بمنه وكرمه أن يحفظ لنا بلادنا وديننا وقيادتنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأخلاقنا وقيادتنا وجنودنا وأمننا واستقرارنا بشر، فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم والمتآمرين في صدورهم. اللهم افضحهم في الدنيا والآخرة على رؤوس الأشهاد إلا أن يتوبوا ويرجعوا. وسبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.